فضيلة الشيخ حفظك الله من كل سوء وفقك وسددك ورفع قدرك. السؤال: تسأل إحدى الأخوات من دولة عربية أنها إذا خافت العين تقول حبس حابس وحجر يابس حجر يابس وحجر يابس يرد عين العائن عليه وترد العين، ما رأيك بهذه العبارة؟ والله هذه عبارة منها ما ذكر بعض أهل العلم، لكن ما هي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا هو الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ذكر اسماء. نعم، هذا أمر. أعد أعد اللفظة. تقول حبس حابس وحجر يابس يرد عين العائن عليه. هذا في عدوان على أحب الناس إليه، هذا في عدوان على نعم.